لا يلزم اقامه الحج على صح ظهر الحديث يلزم بس هو الرسول صلى الله عليه وسلم عرض لها هي قالت هو لا هو ساعه ما اسمه اما لحبنا من الزنا قال لها خلاص حتبقى ذهب انها تروح تاتي وبعدين تاتي بالولد يعني بعد ما تضع وبعد ما ترضعته ولكن اقام الحج بعد ما صرحت انها حبلى من الزنا لان هي قالت اصبت حدا فالرسول اراد ان اعرض عنه فقالت والله انها لحبلى من الزنا قالت اني لحامل من الزنا لا مش شرط لا مش شرط ده هو هي لو تهرب خلاص ماشي لكن الكلام ان هو بقاش ملزم يدور عليه طالما هي تابت لكن الكلام ان هي ان هي اصلا لازم اقامه حد مجرد اعتراف بالزنا الصريح ما يلزمش ما يلزمش ان هو يدور على الناس اللي هم من نفسهم عملوا الحاجات قبول رواية العبد وشهادته واما قوله وقبل شهادة العبد عليه صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا ليه الرواية يعني ولم يقبل شهادتها على واحد من الناس انه قال كذا وكذا فمضمون السؤال ان رواية العبد مقبولة دون شهادته والجواب انه لا يلزم الشارع قول فقيه معين ولا مذهب معين هذا المقام لا ينتصر فيه الا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقط هذا السؤال كذب على الشارع فانه لم يأتي عنه حرف واحد انه قال لا تقبلوا شهادة العبد بل ردوها ولو كان عالما مفتيا فقيها من اولياء الله ومن اصدق الناس لهجه بل الذي دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابه والميزان العادل قبول شهادة العبد فيما تقبل فيه شهادة الحر فإنه من رجاء المؤمنين فيدخل في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم كما دخل في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فهو عدل بالنص والإجماع فيدخل في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم كما دخل في قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ويدخل في قول بعيد مع ان ما نفعي ويدخل في قوله اقيم الشهادة لله وفي قوله ولا تكتموا الشهادة وفي قوله يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله الآية كما دخل في جميع ما فيها من الاوامر ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فان شهد داوى عدل فصوموا وافطروا وقال انس بن مالك ما علمت احدا رد شهادة العبد رواه الإمام أحمد عنه هذا أصح من غالب الإجماعات التي يدعيها المتأخرون فالشهادة على الشارع لأنه أبطل شهادة العبد وردها شهادة بلا علم ولم يأمر الله برد شهادة صادق أبدا وإنما أمر بالتثبت في شهادة الفاسق ادخل يا رسول الله نعم ان شاء الله لا دليل فعلا على رد الشهاده